بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في البداية حديثنا عن الإمام الجليل العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله، وقد سمعنا طرفا من إبداعه الشعري وأبياته الرقيقة ومعانيه المبتكرة، ونستمر في تلك القصيدة البارعة التي أنشدها رحمه الله في تشوقه إلى الحجاز، إلى مهبط الوحي ومرابع الرسالة وموطن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: سلام على صفو الحياة وطيبها، إذا لم تفز عيني بلقيا حبيبها، ولم تحظى من إقباله بنصيبها، ولا استعطفته عبرتي بصبيبها، أي بدمعها المتصبب، ولا وقعت شكواي منه بموقعي، موكل طرفي بالسهاد المؤرقي، ومجري دموعي كالحيا المتدفق، والحيا هو المطر، وملهب وجد في فؤادي محرقي، لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وعندك ما تحوي وتخفيه أضلعي، أضر بي البلوى وذو الحب مبتلى، يعالج داء بين جنبيه معضلا، ويثقله من وجده ما تحمل، وتبعثه الشكوى فيشتاق منزلا، به يتلقى راحة المتودع. ثم ينتقل إلى ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بث له كل هذا الشوق وكل هذا الحنين، مقر الذي دل الأنام بشرعه على أصل دين الله حقا وفرعه، به انضم شمل الدين من بعد صدعه، لنا مذهب العشاق في قصد ربعه، نقيم به رسم البكاء والتضرع، إلى آخره، وهي طويلة كلها في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها على هذا النفس الصادق ذي العاطفة الجياشة. ومن حفاوة ابن دقيق العيد رحمه الله بالشعر والأدب أنه لما وصلته قصيدة ابن خميس، وابن خميس كان من شعراء عصره من المعاصرين لابن دقيق، وكان مشهورا بالشعر، له مكانة فيه وله جلالة في العلم كذلك، فلما وصلته قصيدة ابن خميس هذه التي يقول فيها: عجبا لها، أيذوق طعم وصالها، من ليس يأمل أن يمر ببالها، وأنا الفقير إلى تعلة ساعة منها، وتمنعني زكاة جمالها، كم زاد عن عين الكرى متألق يبدو ويخفى في خفي مطالها، يسمو لها بدر الدجى متضائلا كتضاؤل الحسناء في أسمالها، وابن السبيل يجيء يقبس نارها ليلا فتمنحه عقيلة مالها، إلى آخره. قصيدة طويلة مشتهرة من شعر ابن خميس رحمه الله. فالقاضي ابن دقيق العيد علمنا ومترجمنا وفقيهنا الأديب لما بلغته هذه القصيدة وصلته، قالوا لم يقرأها حتى وقف إجلالا لها، تلقاها واقفا، ثم كان بعد ذلك يجعلها في خزانة تعلو موضع جلوسه للمطالعة، في المكان الذي يجلس فيه للقراءة والتأليف والنظر، كان يضع القصيدة في خزانة تعلو هذا المكان، وكان يخرجها من تلك الخزانة كلما مل ويكثر تأملها. ومن قبل قد رأيتم كيف أنه إجلالا لها قد تسلمها واقفا وقرأها أول مرة واقفا، وهذا من إجلاله الأدب والشعر الجيد رحمه الله. ومن حكمته كذلك، من حكمه التي تروى، قوله: فلا ترج الخلق في حاجة ليسوا بأهل لسوى الياس، ولا ترد شكوى إليهم فما معنى لشكواك إلى قاسي، وإن تخالط منهم معشرا هويت في الدين على الراس، يأكل بعض لحم بعض ولا يخاف في الغيبة من باس، لا ورع في الدين يحميهم ولا عنها تردهم حشمة جلاس، فاهرب من الناس إلى ربهم، لا خير في الخلطة بالناس. وموضوع الخلطة والعزلة مما كثر فيه كلام الفقهاء والعلماء رحمهم الله. فهذا هو الفقيه الجليل العلامة ابن دقيق العيد، رأينا في ترجمته ثلاثة أمور تتعلق بالجانب الأدبي في حياته: أولها حفاوته بالأدب وفرحه به وحرصه عليه كما رأينا في تلقيه لقصيدة ابن خميس، وثانيها قدرته النقدية والذوقية العالية كما رأينا في تعليقه على بيت المتنبي، وثالثها شاعريته الخصبة التي رأينا معا شواهد تدل عليها وتبينها وتوضحها، بما لا يدع مجالا لإنكار شاعريته رحمه الله أو لمز شعره بأنه شعر فقيه من باب الذم كما يقول بعضهم. بعد هذا الفقيه الكبير سننتقل إلى فقيه آخر جليل القدر أيضا من فقهاء اليمن، هو الإمام العلامة محمد ابن إسماعيل الصنعاني، وهو فقيه صنعاء وعالمها وقاضيها وحاكمها كذلك، وقد مات حاكم لها رحمه الله، وكان من بيت عز وشرف وجاه ومال وغنى، وكان في نفس الوقت كذلك عالما جليل القدر، وكان فوق ذلك كله ومع ذلك كله أيضا شاعرا مكثرا، وقد بلغ المجموع والمروي من شعره أكثر من 7,000 بيت. هذا هو الصنعاني صاحب سبل السلام وغيرها من الكتب المشهورة اليوم طلبة العلم يقرؤونها ويتدارسونها. ومن شعره رحمه الله قوله: القلب أعلم يا عذول بدائه، ما غير داء الذنب من أدوائه. ومن الواضح هنا أنه يشطر قصيدة المتنبي. والذنب أولى ما بكاه أخو التقى، وأحق منك بجفنه وبمائه، فورب نعم من ذا يلوم أخ الذنوب إذا بكى، إن الملامة فيك من أعدائه. من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه، من طول الأيام عند مصيفها وأتت قصارا عند فصل شتائه، من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه. وكذلك من شعره الذي فيه حكمة رحمه الله يقول: طعمت حلاوة الأشياء طرا. والرجل كما قلت لكم من بيت غنى وجاه، فعرف الدنيا وعرف متعها. طعمت حلاوة الأشياء طرا، فلا شيء ألذ من السكوت، هذا ما وصل إليه الصمت. وخير مجالس الدنيا جميعا مجالسة الدفاتر في البيوت. وقد سبق لنا كثير من الأبيات التي يقرر فيها علماءنا وفقهاؤنا هذا المعنى، أنهم كانوا يجدون في الخلوة بكتبهم ودفاترهم من الأنس ما لا يجدونه إذا خالطوا الناس. وخير مجالس الدنيا جميعا مجالسة الدفاتر في البيوت. ومن شعره قوله رحمه الله، وهو من شعره الرقيق: أترى يعود من الحمى قلبي أم لا، فهل عنه الصبا تنبي، عهدي به مذ ودعوا سحرا ونأوا عن الأجفان بالحب، فبقيت آونة أعض يدي وأخط آونة على الترب، متعرضا للبرق أنشده يا برق حي منازل السربي. وقال أيضا رحمه الله: خليلي سيرابي إلى ذلك السرب، فثم ظباء فيه قد نهبت لبي، وإلا فعوجا واسألا عن أحبتي، وقولا لهم لم بالجفا قطعوا قلبي، ولا تسألا عن مهجتي، فأنا الذي سمحت بها لكن سلاهم عن الذنب، ولا تسألا عن مهجتي، فأنا الذي سمحت بها لكن سلاهم عن الذنب. وقد كتب إليه مرة بعض أصحابه يعتب عليه، لأنه كان هذا الصاحب قد كتب إليه بعض الرسائل والكتب ولم يجب عليه الصنعاني رحمه الله، فكتب إليه غاضبا يعتب عليه ويقول: أنا أكتب إليك ولا تكتب إلي، وأرسل إليك ولا ترسل إلي. فأجابه بأبيات لطيفة احتج فيها بحجج طريفة جدا، الإمام الصنعاني يحتج فيها بحجج طريفة لكي يبرر لنفسه عدم الإجابة على كتب صاحبه. يقول رحمه الله: عجبا يعاتبني بلا ذنبي، من سار من عيني إلى قلبي. ثم يقول: فلقد نزلتم في الفؤاد، وهل كتب الفتى يوما إلى القلب؟ يقول: أنا ما كتبت إليك لأنك نازل في قلبي، فهل يكتب الإنسان رسالة إلى قلبه؟ هذا لا يكون. ولقد نزلتم في الفؤاد، وهل كتب الفتى يوما إلى القلب، وأنا الذي أهوى وأنت أنا، فعتاب نفسك عنده عتبي، فإذا أجبت عليك كنت إذن غيري، وهذا غاية الذنب. شوف انظروا هذا المعنى اللطيف. يقول: أنا لم أكتب إليك لأنك أنا ولأني أنت، فلو كتبت إليك لكنت شخصا غيري، لأن الإنسان لا يكتب إلى نفسه، والظن بأنك شخص غيري هو عنده غاية الذنب. وأنا الذي أهوى وأنت أنا، فعتاب نفسك عنده عتبي، فإذا أجبت عليك كنت إذن غيري، وهذا غاية الذنب، كن كيف شئت، فأنت أنت أنا وأنا وأنت أنا، فما ذنبي. هذا شعر فقيه، فيه من الرقة وفيه من اللطف ما فيه. وكان الصنعاني رحمه الله كما أسلفت في أول الحديث مكثرا من الشعر غير مقل منه. ومن الشعر الذي نسب كذلك إلى الفقهاء هذه المقطوعة التي تداولها أهل الحكمة في أبياتهم ودواوينهم منسوبة إلى بعض أهل العلم. يقول فيها الشاعر: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا، فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف، فأدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. هذه محاورة افتراضية بين العقل والعلم، كل منهما يريد أن يجعل لنفسه المنزلة المقدمة. فالعلم يقول أنا لي الغاية ولي الشرف، والعقل يقول أنا بيعرف الله سبحانه وتعالى. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف، لما اتصف سبحانه بالعلم فهو السميع العليم. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. كذلك من المقطعات المستملحة للفقهاء ما نسب وأثر إلى المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله، وهو يذم الفقهاء المتعصبين الذين يتعصبون لمذاهبهم على حساب النصوص وحساب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا، هكذا قال مالك، عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت، يعني عدت طالبهم بالدليل من الكتاب والسنة، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المدارك، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا جميعا وقالوا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول، اللهم صل وسلم عليه، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. فهذه الأبيات المنذر فيها نقد لسلوك الفقهاء المتعصبة دون أن يكون فيها جرح، ليست مثلا مثل الذي قاله الشاعر الآخر لما هاجم الفقهاء فقال: أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذيب يختل في الظلام العاتم، فملكتم الدنيا بمذهب مالك، وقسمتم الأموال بابن القاسم، وركبتم شهب البغال بأشهب وبأصبغ صبغت لكم في العالم. فهذا يريد أيضا أن يقرر معنى قريبا، لكنه أتى فيه بالألفاظ الجارحة بخلاف صاحبنا الفقيه المنذر الذي قدم نقده الاجتماعي بألفاظ راقية ومهذبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.